استمع إلى الجمل ثم ضع رقما مناسبا في المربع الصحيح كما في المثال. استيقظت مبكرا هذا الصباح، غسلت وجهي، خرجت من البيت، تناولت الفطور، ذهبت إلى المدرسة.